ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن من أعظم الخطايا أن يألف العبد ذنبه وأن يستسيغ وجعه وأن يستسيغ صمته وأن يعتاد أن يكون لا قيمة له ولا وزن له، وهو المسلم العظيم الذي خلق في الدنيا لعبادة رب العالمين وليطوع الأكوان كلها لله سبحانه وتعالى، فيمضي في هذه البسيطة فاتحا المدن والقرى والبلدان والأمصار، مذكرا بدين النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتعلمون كم الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع؟ لقد قال المؤرخون والمفسرون كانوا زهاء 100,000 رجل، 100,000 حاج شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، كلهم عيونهم رأت رسول الله، كلهم آذانهم سمعت رسول الله. منهم من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، منهم من ناوله قدحا ليشرب الماء، منهم من كان جالسا بجواره، منهم من كان مستفتيا او سائلا او باحثا عن نصيحة. لكن هؤلاء جميعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلت منهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا ما يعدون على الأصابع. أين أصحاب النبي؟ أين أصحاب النبي يا جماعة؟ أين عاشوا؟ أين ذهبوا؟ كيف ذهبت هذه الأعداد؟ لقد انطلقوا في الأرض يذكرون، يفتحون، يجاهدون، يعلمون، يرشدون، يدرسون. كانوا مصابيح، كانوا مشاعل، كانوا شموس، كانوا أقمار. لذلك انتشر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم ترى الأمة التي قاربت على 3 مليار مسلم لا تكاد تؤثر حتى في محيطها، في حيها، في مدينتها أو قريتها. يا رجال، ألسنا ندين بدين رسول الله؟ ألسنا نعتقد عقيدة رسول الله؟ ألسنا نسير على سنته ونقرأ سيرته ونتبع أحكامه ونعلم صغارنا وكبارنا شريعته؟ لكننا حدنا عن الطريق الذي مضت عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كانت الطريق أن يمضي الناس معلمون ومرشدون وموجهون في هذه الأرض لكل من يسأل عن دين الله. فإذا قابلوا ظالما رفعوا سيوفهم على رأسه، وإذا قابلوا مظلوما أعانوه وسندوه، وإذا رأوا جاهلا علموه، وإذا رأوا بعيدا قربوه، وإذا رأوا موجوعا أو متألما عالجوه وداووه. إننا بحاجة اليوم أن يتعلم أبناؤنا كيف نخرج من مرحلة الصمت والسكوت واللا فعل واللا حركة إلى مرحلة الانطلاق، فتكون داعية إلى دين الله جل وعلا. والحديث لا يمكن أن يخرج خارج قضية فلسطين، والحديث اليوم لا يمكن أن يخرج خارج القضية الأم والجرح الأكبر والمصيبة الأعظم، حتى يتعلم أبناؤنا ورجالنا كيف ينصرون شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا نفعل يا شيخ؟ تكلمنا عن أسباب النصر وحاولنا أن نأتي ببعضها. وماذا نفعل يا شيخ والأيدي مغلولة؟ وماذا نفعل يا شيخ؟ إن اختلال الموازين والمعايير في العقول من أعظم أسباب الهزيمة. أن يصبح الناس اليوم لا يعقلون حال القضية ولا فهم القضية ولا كنه القضية. نحن نحارب العالم كله، أمة تحارب العالم كله لا يريدون دين الإسلام ولا عقيدة الإسلام وهم يحاربوننا، ليس في تلفازنا وقنواتنا ومبارياتنا وأفلامنا ومسلسلاتنا فحسب، بل يحاربوننا في اقتصادنا، يحاربوننا في ثرواتنا، يحاربوننا حتى في الراحة النفسية التي يسعى لها الآباء وكبار السن، يحاربوننا في أقدس مقدساتنا، يحاربوننا في مصرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تظنن أن اجتماعا للكافرين وأن مؤتمر سلام وأن عقدا لهدنة يمكن أن يسترد مصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يضرس بأنياب ويوطأ بمن سمي، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممي. هؤلاء الناس لا يعرفون إلا لغة القوة، ونحن للأسف ربينا وتربى أبناؤنا على الضعف، فإذا تحدثنا عن تلك الطغمة الغاشمة قلنا إنهم أقوى جيش وأقوى سلاح وأقوى عدة ويملكون وعندهم ويؤيدون ولديهم ومعهم، وهم في الواقع أحقر وأذل من هذا بكثير. قال الله عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. القرآن يفسر والقرآن يوضح ليتعلم الصغار أن الصمت عن قضية فلسطين أعظم خيانة، وأن سكوتك ووهنك وعدم الحديث عن قضيتك وعدم الكلام مع أسرتك، وأن تستمر في وسائل التواصل لتنتقل من هذه القضية إلى أمر آخر، فتنشغل بالطعام والشراب والرزق أو بأخبار الكرة والفن أو ببعض الطرف والفكاهات والكوميديا، هذا لا يعذرك أبدا أمام الله، ولن ينجيك يوم القيامة من عذاب الله. والقرآن يشرح لك أنهم أذل الأمم وأهون الأمم وأضعف الأمم، وأن قلوبهم من الداخل مشتتة، وأن أعدادهم واجتماعاتهم وتصفيق الأيدي الحار أمام مجالس الدول العظمى هو لا شيء في الواقع. يهربون أمام بعض الأحجار الصغيرة التي كان يرميها أطفال الحجارة في أواخر التسعينات وأوائل الألفية الثانية وفي منتصفها، يهربون يفرون وهم يعرفون أن الصغير لا يملك إلا حجارة، ومع ذلك تجد أن بعض شبابنا وأبنائنا وكبارنا لا يزال يتحدث عن القضية بمنظور الإعلام. الإعلام يكذب، الأخبار تكذب، هؤلاء الناس لا شيء، لا قيمة لهم ولا وزن. أن ترى من يعادينا في ديننا وسنة نبينا صار يستأسد عليهم، وأقسم لكم بالله إن أقل دولة عربية تستطيع هزم هذه الطغمة وهزم هذا الكيان، لا أقول في ساعات بل ربما يوم واحد فقط كافي لإزالته. وإخواننا هناك، إخواننا هناك صامدون الآن داخلين على سنة كاملة، سنة كاملة مرابطون، سنة كاملة يصبرون، سنة كاملة ينكلون في العدو أبشع تنكيل. فما الذي يجري إذن لنا؟ الذي يجري لنا هزيمتنا من الداخل يا عباد الله، وسكوتنا على هذا الظلم وعدم مد أيدي النصرة. كانت القوافل تتحرك في أول القضية، كان المتبرعون يأتون بعد صلاة الجمعة يسألون الناس: ماذا نقدم؟ معي زكاة مال، عندي صدقة. الآن يدخل فصل الشتاء للمرة الثانية على أهلنا في غزة، ستغرق الخيام، سيموت كثير من المبعدين، سيحاصر صغار وأطفال ونساء وعجزة، ولا نزال نقول ماذا نقدم، ولا نزال نسأل ماذا نقدم. إن لم نتعلم من 11 شهرا مضت، فمتى نتعلم؟ وإن لم نقدم الدعم اليوم وتنفر جوامعنا كلها، جوامعنا في مصر وفي الأردن وفي الخليج وفي كل دول شمال افريقية لتتحدث عن القضية ونبدأ بحلول جديدة. نريد مرة اخرى ان ندخل القوافل والمساعدات، نريد مرة اخرى ان نحيي في قلوب ابنائنا وشبابنا معنا فلسطين. ان تتعجب فترى ابناء العرب يتابعون الدوري الانجليزي في الوقت الذي ابناء انجلترا نفسهم المشجعون يشكلون مسيرات ترفع علم فلسطين ويهتفون بتحرير الاقصى وعودة الارض محررة الى اصحابها. ان ترى اليوم شبابنا فتضج وسائل التواصل بمباراة السوبر يسألون ويعلقون ويحللون يتحدثون عن اللاعبين المشاركين واللاعبين العاجزين والمبعدين. وفلسطين يا بني وفلسطين ومسرى رسولك، واثنين مليون مسلم يبادون ويذبحون ويقتلون. اذا لم تستطع ان تعي هذا الدرس فاعلم ان الدور القادم قد يكون عليك يا شيخ. لكن حزب الله من الشيعة يا شيخ، لكن ايران لها اهداف في المنطقة يا بني. لو رمي حذاء باي يد على هؤلاء لشكرنا صاحب الحذاء. لو رمي حذاء بأيدي أناس لا يدينون بدين ولا يعتقدون عقيدة ولا يؤمنون برب ولا إله، لو رمي على هؤلاء الظلمة حذاء لشكرنا صاحبه. فكيف بأناس قد يشاركونك في أصل الإسلام من لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن ضل بعض علمائهم إلا أن العوام لا يزالون على دين الإسلام، لا يزالون يعتقدون ان تلك الدولة الظالمة مغتصبة وان صواريخهم تصل الى دورهم والى عقر منازلهم وانهم قادرون باذن الله ان يثخروا في عدوهم. فما احسن ان نفرح وان نستسيغ فعل هؤلاء وان كانوا يخالفوننا في ديننا وعقيدتنا. لكن اختلال المعايير والموازين اوصل كثيرا من شبابنا الى حالة يأس وحبوط واحباط جعلته يظن انه لا نصر يأتي الان واننا امة غير مؤهلة. نفس الحالة التي تصيب العبد المذنب والعاصي اذا ما ايس وقنط من رحمة الله وظن ان الله لا يغفر له وظن ان الله لا يتوب عليه فيزداد عصيانا ويزداد بعدا ويزداد اعراضا ويزداد تكبرا وتجبرا، واذا بربك يأخذه على حين جرة فيموت تقبض روحه على معصية ويحرم من التوبة. ان الشيطان يوصلك الى مرحلة يأس لتستشعر وكأن هؤلاء الظلمة صاروا آلهة في الأرض يفعلون ما يريدون، يحكمون كل الدول، يسيطرون على كل ثروات العالم بأيديهم الأسلحة والقنابل النووي والكيماوي وغيره، يستطيعون ويستطيعون ويستطيعون. يا بني والله والله الذي فوق السماء الذي على العرش استوى الذي ينزل مقادير الارزاق الذي يرزق طفلا رضيعا بعد اكثر من 3 اشهر في ركام غزة يرضع من ثدي امه الميتة. يا بني استشعار هذا المعنى يجعلك تعود الى رشدك وتدرك ان موازين القوى كلها بيد الله عز وجل، وان هؤلاء ما هم الا اقدار تجري يعجلون بمرحلة الصدام الكبرى، يعجلون باللحظات والملاحم القادمة التي ستؤول فيها الامور باذن الله الى امة الاسلام والى اهل الديانة والشريعة. سبق ان تكلمنا عن الايمان بالله وانه اعظم وقود وانه اعظم وقود وان ايمانك يقوي قلبك وبدنك، ينصرك على ضعفك وعجزك، ينصرك ويهزم ذنبك ومعصيتك. يخبرك ايمانك ان الذي ضمن رزقك وطعامك وشرابك وزواجك وانجاب اولادك قادر ان يجعل لك شأنا اذا نويت ذلك. ورحم الله صلاح الدين الايوبي كم كان يبكي ويتألم كلما نظر جهة الاقصى فان سئل الا تبتسم فيقول كيف امسم والاقصى اسير. إن معيار الفهم لديه وصل إلى مرحلة أن يحرك قلبه وعقله فيقول: لما لا أكون فاعلا في تاريخ الأمة؟ لما لا أكون محركا لجموع المسلمين؟ وهل كان يعلم صلاح الدين أنه سيكون صلاح الدين؟ وهل كان يعرف محمد الفاتح أنه سيكون الفاتح عند أسوار القسطنطينية الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يعرف عقبة بن نافع أنه سيكون عقبة؟ وهل كان يعلم خالد بن الوليد وهو يفر يوم أحد يهرب بالجيش أنه سيكون له الشأن بعد ذلك وسيكون سيفا من سيوف الله مسلولا على أعدائه؟ العبرة يا رجال بإيمان يقر في القلوب فيحرك الأبدان والأرواح ليصنع من أصحابه العجب العجاب. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو أرضاه وهو يقول لهؤلاء المرتدين: لآتينكم بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة، وهذا فارق عظيم وفاصل كبير. فجيوشهم وأسلحتهم وعتادهم ورجالهم ودولهم تسعى إلى الحياة لا إلى الموت، أما نحن فنسعى إلى الموت ورب الكعبة، أما نحن فنسعى إلى شهادة ورب الكعبة، أما نحن فنسعى إلى لقيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي يفرق في المعركة ويغير الموازين ويعيد الكفة مرة أخرى إلى أهل الإسلام وحياض أهل الإيمان. يا عباد الله، إن مصيبتنا العظمى اليوم صمتنا وتخاذلنا وعجزنا وضعف همتنا وتوقفنا عن النصرة. إن المقاطعة التي أثرت وجعلت دولا غربية تركع وتستغيث وتغير شعارات مشروبات ومطعومات وأجهزة حتى يعود اقتصادها، إن هذه المقاطعة آتت ثمارا عظيمة. أخبرنا بذلك إخواننا في الداخل، أخبرونا كيف أثر ذلك على اقتصاد العدو، كيف أثر ذلك على دخول الأسلحة إليهم، كيف أثر ذلك على دعم الدول الغربية الكافرة واختلال الموازين عند شعوبهم. فقد رأوا أن أمة الإسلام تقع عليها مظلمة عظيمة وأنه يجب أن يتوقفوا جميعا عن دعم ذلك الكيان الغاصب، فصاروا يركضون خلف سيناتهم وخلف نوابهم وخلف زعمائهم، يصرخون في وجوههم، يفضحونهم في مقابلاتهم، يقولون لهم: لماذا تدعمون هذا الكيان؟ لماذا ترسلون له السلاح؟ لماذا تمدونه بالمال؟ لماذا ترسلون الطائرات؟ لماذا؟ لأنهم توجعوا يوم رأوا مقاطعة حقيقية قطعت عنهم طعاما وشرابا. إن 3 مليار مسلم أو قاربوا ذلك قادرون بإذن الله جل وعلا ليس على تحرير فلسطين فحسب، بل ورب الكعبة على تحرير الكرة الأرضية وإعادة الإسلام وجذوته وشعلته وروعته إلى كل القلوب والأفئدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه خباب بن الأرت وأبو هريرة وعمار بن ياسر وهو متوسد بردة في ظل الكعبة يقولون له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تسأل الله لنا؟ فيفاجئهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الأخدود ثم يقام فيه فيوضع المنشار على رأسه فيشقه باثنتين لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الدين. وفي رواية: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لا يخاف من أحد. هذا الأمان الذي وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يتحقق اليوم في بعض الدول، وقد تحقق قبل ذلك وسيتحقق بعد ذلك بعد أن تعبد الأرض كلها لرب العالمين، وإرهاصات ظهور المهدي، وإرهاصات الملحمة الكبرى، وإرهاصات سقوط الأنظمة والحكام الخونة، وإرهاصات عودة المسلمين إلى دينهم وشريعتهم وعبيدتهم، صارت بادية ظاهرة واضحة، وما ينقص إلا أن نخرج من صمتنا وأن نعود إلى نصرة إخواننا، وأن نربي شبابنا وصغارنا ونساءنا وأطفالنا على معايير القوى الحقيقية التي أخبرنا القرآن بها، وعلمتنا آيات المصحف، وعلمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك نصرا وعزا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا ممن ينصرون هذا الدين، اللهم لا تستبدلنا بغيرنا يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعل الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما استطاعوا أن يمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحين للواء الدين حاملين ولشريعة الإسلام ناشرين، بعد أن امتلأت قلوبهم حبا لدين الله وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن حديثنا هذه الدقائق المتبقية عن تغيير الانتماء القلبي والمشاعر في الفؤاد، وإعادة جذوة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إن سألتني اليوم وفي القلب ماذا يكون يا شيخ، سأقول لك الكثير من المحبوبات، الكثير من المحبوبات. أستطيع أن أحدثك أن قلوب الكثيرين تحب الكرة حبا عظيما يصل إلى مرحلة الهيام والتفكير ومتابعة الأخبار ومطالعة المباريات ومقاطع الأهداف، حتى صارت مئات المليارات من المشاهدات التي يصل ريعها ومكسبها وربحها إلى أصحاب وملاك وسائل التواصل بمشاهدات المسلمين والعرب فقط لبعض المباريات والأهداف. إنك تسألني عن المحبوبات، إن بعض قلوب شبابنا تحب المخدرات والمحرمات والشهوات حبا عظيما أوصلهم إلى لحظات قتل للآباء والأمهات، وقطيعة للإخوة والأخوات، ومحاربة للأعمام والأخوال، ونشر للفجور، حتى صرنا نسمع في كثير من قرانا عن حوادث قتل وسفك وتعد وظلم وبطش من أجل شهوات ومخدرات ومحرمات. وتسألني عن المحبوبات في القلب، فأخبرك أن المال الذي طغى على عقول كثير من التجار وأصحاب العمل وأصحاب الثروات صار أسمى وأغلى في قلوبهم من صلواتهم ودينهم وعبادتهم، فصاروا يستحلون الربا ويبحثون عن وسائل جديدة لاستنزاف جيوب وقلوب وأموال الناس حتى يزدادوا ثراء ويزدادوا غنى. وتسألني عن محبوبات القلب، فأخبرك إن هناك من المعاصي والذنوب والآثام ما يعجز بعض الصالحين عن تركها، يحاربون ويعودون ف نقول لهؤلاء جميعا لو انكم تذكرتم فلسطين، لو انكم فكرتم في فلسطين، لو انكم احسستم بوجع طفل مسكين في غزة لاستطعتم ان تتغلبوا على ذنوبكم وعلى معاصيكم. وكلما حدثتكم النفس بذنب او خطيئة فارفعوا الابصار الى السماء وقولوا لتلك الانفس فوق السماء رب عظيم لا زال يرزقنا، لا زال يطعمنا، لا زال يغذونا امنا وامانا. والامة حولنا تنتقل وتضطرب، دماء وجراح وحروب وفتن، فهذا دافع باذن الله ان يعود اصحاب الذنب والمعصية عن ذنوبهم ومعاصيهم. ان عودة حب الله ورسوله الى القلب اعظم جذوة واكبر سلاح، وهذا الذي حرك قلوب الصحابة لما كان بعضهم يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر ويرى اجتماع المشركين وحربهم، كان يصرخ ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله، ويهب في الصحابة فيقول دافعوا عن رسول الله. وصارت النساء تتقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت أم عمارة فتدافع عن رسول الله، ويتكسر في يمينها 7 أسياف. وصارت النساء يموت الزوج والأب والابن فما تدمع عينها حتى ترى عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول كل مصيبة بعدك جلل. وصار الرجل من الصحابة يرى أبوه المشرك في ساحة المعركة والميدان فيبتعد عنه لا يريد مواجهته، فلما رأى إصراره رفع السيف واحتز رقبة أبيه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة. لكل أمة أمين، وأمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ونزلت آيات القرآن، نزلت آيات القرآن في رجل استطاع أن يجعل حب الله ورسوله في قلبه أعظم من حب أبيه. كيف يا جماعة اليوم ونحن نقول اجعلوا حب الله أعظم من الشهوات، أعظم من المعاصي، أعظم من المحرمات؟ لا نقول أعظم من آبائنا وأمهاتنا، وهو الواجب، وهو الواجب، لكن على الأقل أن ننتصر على شهواتنا وذنوبنا. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا. والمعنى ليس معنى الانتظار العادي، بل معنى السخرية والتهكم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وأمر الله إما فاجعة عظيمة على قلوب هؤلاء الذين قدموا هذه الدنيا على حب الله ورسوله، أو تسلط عدو عليهم يستبيح بيضتهم أو مصائب في أموالهم ونفوسهم ومحبوباتهم التي أحبوها فقدموها على الله. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم رحمه الله فعد الله تقديم الآباء والأمهات والأزواج والمساكن والعشائر على حبه وحب رسوله من الفسق. يا شيخ حب أبي واجب، وحب أمي واجب، وحب بلدي واجب، وحب زوجتي واجب، وحب أطفالي واجب، وأن أحب عملي فأجتهد فيه قربة إلى الله، لكن كل ذلك لا يجوز أن يقدم على حب الله ورسوله. يا بني العبرة، كل العبرة أن تظل جذوة حب الله ورسوله في قلبك أعظم من كل شيء. فإذا جاءت الساعة تركت مالك وزوجك وولدك ونفرت في سبيل الله، فإذا جاءت محنة غزة ونظرت إلى قوتك وطعام ولدك وزوجك أخرجته لله نصرة لإخوانك، فإذا رأيت تجارتك ومالك وكيف يفتح الله عليك وتأتيك الأرزاق خصصت من تلك التجارة جزءا ولو يسيرا نصرة لإخوانك في أرض الرباط. هذا معنى أن يظل حب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلبك أعظم من كل شيء. فيا عباد الله، يا شباب الإسلام، صمتنا الذي ألفناه وسكوتنا الذي اعتدنا عليه جريمة عظيمة ورب الكعبة، جريمة عظيمة ورب الكعبة. سيسألنا الله جل وعلا عنهم، سيحاسبنا الله على دمائهم، سيسألنا الله على تشريدهم، سيحاسبنا ربنا على موتهم في العراء دون طعام او شراب. فلنعيد جذوة حب الله ورسوله الى القلوب، ولننزع من افئدتنا حب المباريات والافلام والمسلسلات والشهوات والمحرمات، ونستبدل مكانها حب ديننا وعقيدتنا واقصانا ومسرى نبينا، ونحرك صغارنا وكبارنا لتعود وسائل التواصل فتضج مرة اخرى نصرة لفلسطين وليتامى فلسطين ولثكالى فلسطين ولأطفال فلسطين وللمجروحين والمتألمين وللذين مزقت أطرافهم وقطعت أشناؤهم ودمرت بيوتهم وهجروا من ربوعهم. هؤلاء جميعا لنهب لهم فننصرهم في مقاعدنا وبيوتنا في نوادينا في وسائل تواصلنا بزكاة أموالنا بصدقاتنا بقوافلنا بإرسال الأموال إليهم بكثير من الوسائل التي لا يعجز الصادق ورب الكعبة أن يفعلها. فالصادقون يعرفون كيف يبذلون، والمخلصون يعرفون كيف يوصلون دعمهم لإخوانهم وبذلهم لهؤلاء المحتاجين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اللهم اجعلنا ممن ينصرون الدين، اللهم لا تجعلنا ممن يخذلونه. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا همة ونشاطا ورفعة لنصرة دينك وشريعتك. اللهم غوثك لغزة، اللهم نصرك للمسلمين في فلسطين، اللهم اجمع شمل عبادك المرابطين، وحد صفوفهم وارفع رايتهم، شد سواعدهم، سدد رميهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ابدا. اللهم لا تدع لهم طائرة في السماء الا اسقطتها، ولا مركبة في البحر الا اغرقتها، ولا دبابة ومركبة على الارض الا دمرتها بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم كل يد رمت وقذفت وأعانت إخواننا هناك فسدد رميها وأصب سهمها واجعل الدائرة على عدوها يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تعيد جذوة الإيمان إلى قلوبنا، اللهم انزع الدنيا وشهواتها من أفئدتنا. اللهم إنا نستحي أن تنظر إلى قلوبنا فترى الدنيا وترى حبنا لها وإقبالنا عليها وسعينا فيها وأن تفقد حبك وحب رسولك. اللهم أعد حبك وحب رسولك إلى قلوبنا، اللهم أعد إلى أفئدتنا حب القرآن والإيمان والعمل الصالح يا رحمن. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتدبير المفسدين. اللهم إنها كانت وما زالت حصنا لفلسطين ودرعا لأمة المسلمين. اللهم أعدها إلى سابق عزها ومجدها وسؤددها ورفعتها. اللهم قيض من أهل مصر أمة وثلة تنصر أرض المسرى، اللهم قيض أمة وثلة ترفع الظلم عن أهلنا هناك يا حي يا قيوم. اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احمي أهلنا في أرض لبنان، اللهم احمي أهلنا في أرض لبنان، اصرف عنهم كيد الظالمين وبطش المجرمين وتدبير الفسقة والمخربين، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما أقررت عيوننا بتحرير أرض الخرطوم والسودان من هؤلاء الغاصبين،